يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو قريب من الإنسان، يوسوس له ويزين له، وقد يعرض له في نومه بأشياء تضر به أو أشياء تكدر عليه نفسه، وهذا أمر يحبه الشيطان ويسعى إليه. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموقف الصحيح حيال هذه الأمور التي يراها الإنسان في نومه، فإن رأى خيرا عليه أن يفرح به ويسر، وأن لا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فعليه أن يكتم هذا الأمر وأن يتعوذ بالله من الشيطان، فإنه لن يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فأقدار الله سبحانه وتعالى نافذة، ولن يصيب الإنسان شيء إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد قدره عليه. وإنما هذه الرؤى من باب المبشرات ومن باب المنذرات، يعني الإنسان قد يكون قادما على هلكة أو واقعا في أمر غير محمود العاقبة، فتكون الرؤيا تذكيرا له وإنذارا حتى يقلع عما هو عليه. وعلى كل حال، فيها خير لهذا الإنسان الذي يراها. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد ثبت عنه أنه كان يدرب أصحابه الذين يستطيعون، يدربهم على تعبير هذه الرؤى. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أكثر الناس تعبيرا للرؤيا، وأكثر الناس قدرة على تعبير الرؤيا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يشير إلى منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر له المنزلة العظمى في الإسلام، فهو خير الأمة بعد نبيها. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض له رؤيا كان قد رآها بناء على ما كان يعهده الناس من النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة استطلاعه عن الرؤى التي يرونها. فجاء هذا الرجل فعرض ما رآه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رؤيا عجيبة. هذه الرؤيا رؤيا عجيبة ورؤيا واضحة، رؤيا معبرة عن نفسها. يقول الرجل بأنه رأى ظلة، والظلة هي السحابة، الظلة هي السحابة لأنها تظل ما تحتها. والله سبحانه وتعالى قد أهلك قوما بالسحاب وسماه عذابا، عذاب يوم الظلة. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم العصمة من البلايا والشرور ومن غضب الله وشر عقابه. فرأى هذه السحابة مظلة، ورأى كأنها تنطف سمنا وعسلا، يعني تقطر هذه السحابة سمنا وعسلا، والسمن والعسل غذاء وشفاء وشيء محبب إلى النفوس، والناس يتكففون من هذا القطر النازل، يأخذون بأكفهم، فمستقل ومستكثر، كل يأخذ بحسب استطاعته. ثم رأى سببا، أي حبلا نازلا من السماء إلى الأرض، فرأى يعني من أخذ به فارتقى، ثم جاء رجل فأخذ بهذا الحبل فارتقى به، وثان فارتقى به، ثم جاء الثالث فارتقى به قليلا فانقطع الحبل، ثم وصل له فارتقى به. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر هذه الرؤيا، يعني أن يقوم أبو بكر بتعبير هذه الرؤيا، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يفتات أحد عليه وألا يتقدم عليه بشيء في مجلسه، ولكن استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، قال اعبرها. وهذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام له، ما بادر هو بتعبيرها، ولكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعبر هذه الرؤيا فأذن له. وهذا دليل على كمال الأدب ومعرفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، معرفته بحق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أذن له قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعبر هذه الرؤيا، فقال يا رسول الله الظلة هذه هي الإسلام، وهذا الذي ينطف يقطر منها السمن والعسل هذا القرآن الذي هو أساس هذا الدين، فمستقل منه ومستكثر، الناس كل يأخذ منه بقدر ما ييسر له، وأما الحبل النازل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الهدى والدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام فيعليه الله، ثم يأتي رجل بعده فيأخذ به فيعلو، ثم ثان فيعلو، ثم يأتي الثالث فينقطع به الحبل ثم يوصل له فيعلو. بعد هذا التعبير سأل أبو بكر رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التعبير، هل أصاب فيه أم أخطأ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ما هو المقدار الذي أصاب فيه وما هو المقدار الذي أخطأ فيه؟ مبهم. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، هل الكثير هو الصواب أم القليل الكثير هو الخطأ؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى معرفة ما أخطأ فيه، فأقسم على النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم عليه أن يبين له ما أخطأ فيه، وإقسامه على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، لولا المنزلة التي كانت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الدين ومن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جرأ أن يقسم على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تقسم. قال له لا تقسم، لا تكرر القسم مرة أخرى. ونحن نعلم جميعا أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، يعني من حقوق المسلمين على بعضهم إبرار القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، فلماذا لم يبر بقسم أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ هذا فيه نكتة لطيفة يا إخوة، هذا الأمر فيه إشارة إلى ما يقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الخلافة الراشدة، وما يحصل لعثمان رضي الله تعالى عنه من الفتنة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما كره الحديث عن هذا الأمر، لأنه رأى أن في الحديث عنه مفسدة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن إبرار القسم لا يتجه إلا إذا لم تكن هناك مفسدة أكبر، أما إذا كانت هناك مفسدة من الحديث عن أشياء قد يكرهها الناس وقد تحدث فتنة بين الناس فلا يتعين على الإنسان أن يبر بقسمه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد أن إبرار القسم كما قلنا لا يلزم إذا كانت هناك مفسدة عظيمة، ومن هذا من فوائد هذا الحديث بيان منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الدين وقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الأهم من ذلك كله أيها الإخوة هو موضوع تعبير الرؤيا، أنه لا يجزم به، يعني لا يجزم بتعبير الرؤيا، أن يقول إنسان الرؤيا هذه تعني كذا يقينا وقد يقسم بعض الناس على هذا، هذا الأمر لا ينبغي، لأن الإنسان مهما كان المسلمون بعد أبي بكر لن يبلغوا منزلة أبي بكر في العلم والإيمان. إذا كان أبو بكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب بعضا وأخطأ بعضا، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره، قد يخطئ التعبير كله، قد يخطئ في التعبير كله. فلذلك يجب أن نعلم أن تعبير الرؤى هو من باب الإشارات، وقد يوفق بعض الناس إلى معرفة هذه الإشارات أو بعضها، وقد لا يوفق بعض الناس وقد تغيب عليه بعض الأمور في التعبير. فلذلك يجب أن نتنبه أن موضوع تعبير الرؤيا موضوع دقيق، وموضوع فيه شيء من الغموض، قد يوفق له بعض الناس وقد لا يوفقون إليه. نعم. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعنه في رواية أخرى رضي الله عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الفتن أيها الإخوة الشرور والبلايا والمصائب والكدورات التي تصيب الناس في هذه الدنيا ولا يعصم منها أحد. الفتن هذه، الإنسان معرض لهذه الفتن، وقد تكون الفتن هذه ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى لرفع درجة العبد، وقد تكون هذه الفتن عقوبة له، قد تكون الفتن عقوبة لهذا الإنسان. والمعول عليه في التمييز بين هذين النوعين، يعني بين كون الفتنة اختبارا لرفع درجة الإنسان وزيادة لإيمانه، وبين كونها عقوبة، حال الشخص المفتون. المفتون إن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل التقى، فإن هذه الفتن في حقه رفع لدرجته، رفع لدرجته وتمحيص لذنوبه. وإن كانت هذه الفتن قد ابتلي بها إنسان من أهل الشر ومن أهل الضلالة، فهذه والعياذ بالله عقوبة له، عقوبة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الفتن، والفتن في هذا الدين وفي هذه الأمة أمر لازم، أمر لازم. تحصل الفتنة في مراحل عديدة، في أقربائه، بل إن الإنسان يفتن في قبره حتى، يفتن الناس في قبورهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع أن يتعوذ الإنسان من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هي يعني ما يكون يعني في بعد موت الإنسان، يفتن الإنسان في قبره. ولهذا يسأل الله التثبيت، نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الفتن، التحذير من الفتن أيضا يقتضي التحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن، التحذير من الفتن يقتضي التحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن. وكلما بعد الزمان عن عهد النبوة وكلما اقترب من الآخرة كلما ازدادت الفتن، ازدادت الفتن. وهذا تمحيص للمؤمنين، يعني تمييز للمؤمنين عن غير المؤمنين حتى تكثر هذه الأمور. ثم بعد ذلك لا تقوم الساعة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا على شرار الخلق. يمحص الناس، يميزون أهل الخير وأهل الصلاح يميزون وهم يقلون. كلما اقترب الزمان من الآخرة قل أهل الخير وأهل الصلاح وكثر أهل الشر والفساد. فلذلك التمحيص هذا ضرورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى فترة هذه الفتن في آخر الزمان، والتحذير من الفتن يقتضي كما قلنا التحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن. والفتن بعضها يكون خاصا وبعضها يكون عاما. ومن أعظم الفتن التي تعم الناس جميعا الفتن في باب الإمارة وفي باب الولاية، لأن الولاية هذه ليست خاصة بشخص واحد وإنما هي عامة للناس وللمجتمع. فإذا كان المجتمع قارا وإذا كانت الأمور منضبطة وهادئة كان الناس في خير وسلام وأمان. ولكن إذا تزعزع الأمن واضطرب الحال تضرر الناس جميعا. هذا الضرر لا يعم شخصا واحدا وإنما يعم الناس جميعا. ولذلك حذر من هذه الفتن يعني من تعاطي أسبابها. والأمراء ليسوا على حال واحد، فيهم المحسن وفيهم المسيء وفيهم العادل وفيهم صاحب الجور، هذا من سنة الله في خلقه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وقد نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر: من رأى من أميره، من كره من أميره شيئا فليصبر، فليصبر. لماذا هذا الصبر؟ درءا لفتنة أعظم، لأن هذه الفتنة إذا خرج الإنسان كلما قابل مكروها قام يعارض وقام يناقض وقام يواجه، اضطربت الأحوال وفسد الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصبر، ما دام أن هناك إمكانا للاحتمال فليصبر، له أجره حفاظا على مصلحة المسلمين ودرءا لما هو أعظم من الفتن. وهذا لا يعني أنه يجب على الناس أن يطيعوا الأمير في كل شيء، لا، إنما الطاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف، يعني فيما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الأمر منكرا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال: من رأى من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان شبرا، لأن هذا السلطان، السلطان ظل الله في الأرض مع كل ما فيه. وهذا لا يعني أن الناس يتركون النصيحة، بل النصيحة حق واجب لكل إنسان مسلم، وأوجب من عامة الناس أن تكون النصيحة لولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. دين النصيحة، والمؤمنون، المؤمن نصح ينصح غيره، والنصيحة هذه المقصود بها الإرشاد إلى الحق. والإمام والأمير مهما كان هو بشر يخطئ ويصيب ولا يبعد أن يقصر، فلذلك كان حقا على إخوانه المؤمنين أن ينصحوه، هو واحد منهم، أن ينصحوه ويرشدوه بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب. لكن إذا رأى إنسان شيئا يكرهه فقام فخرج، خروجه هذا معصية، معصية، لأنه بهذا يموت كأهل الجاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية، يعني كما يموت أهل الجاهلية الذين لا يلتزمون بشرع ولا يطيعون ربهم. فلذلك كل إذا صادف الواحد منهم أمر يكرهه قام يعارضه وسل سيفه وقام يقاتل، لا، هذا في الإسلام المطلوب الصبر هنا حفاظا على مصلحة الجماعة وحقنا لدماء المسلمين. ما دام الصبر ممكنا يجب عليه أن يصبر وأن يحتمل، وأجره على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يعني مفارقته للجماعة تكون بالخروج، الخروج المعلن، المواجهة التي يترتب عليها تفريق كلمة المسلمين. إذا مات الإنسان المفارق في هذه الحال يكون عاصيا لله ولرسوله، وميتته هنا أشبه بميتة أهل الجاهلية الذين ليس لهم طاعة وليس لهم التزام بشرع. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا حديث جليل أيها الإخوة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يبين طبائع النفوس البشرية. بعض الناس قد يعطي الطاعة ويعطي الولاء، ولكن في أحوال اليسر، أو إذا كان الأمر يوافق هواه، لكن إذا خالف شيئا من هواه، أو كانت المسألة في أمر الشدة نكص. لا، هذه ليست هي الطاعة الحقيقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما بايع الصحابة الأولين بايعهم على أي شيء؟ على أي شيء كانت هذه البيعة؟ قال: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، عندما تكون راضيا مسرورا وعندما تكون أيضا كارها لا بد من الصبر. وأثرة علينا، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض الأئمة قد يجرون وقد يظلمون وقد يستأثرون بكثير من الأمور والأموال لأنفسهم دون الناس، لكن مع ذلك إذا لم تصل المسألة إلى حد الكفر البواح، الكفر البواح، الخروج عن الملة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عندكم فيه من الله برهان، ما هو مجرد يعني أدنى شبهة، بعض الناس مجرد أدنى شبهة يحكم بها بالكفر على غيره، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كفرا بواحا، يعني أمر واضح، عندكم فيه من الله برهان، يعني عندكم فيه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا لا طاعة. إذا وصل الحاكم إلى حد الكفر البواح استحل ما حرمه الله أو منع حقا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وأنكره وجحده، فعل فعلا من أفعال الكفر، هنا لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما دام أن المسألة يعني في حدود المعاصي وفي حدود الشيء الذي يمكن احتماله، فإنه لا يجوز للإنسان المسلم الخروج، بل عليه الصبر والطاعة حتى وإن كره هذا الأمر، حتى وإن كره هذه المعصية، حتى وإن كره هذه المخالفة، حتى وإن كان قد تضرر يسيرا في حاله، هو عليه أن يصبر، وأجره على الله سبحانه وتعالى. لكن من خرج لأول وهلة، من ضاد لأدنى شبهة، هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، يجب عليه أن يصبر أداء لحق الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الإمام متغلبا. الإمامة في الإسلام قد تكون بالبيعة من أهل الحل والعقد، يعني بالاختيار كما اختير أبو بكر، أو بالوصية من صاحب العهد كما أوصى أبو بكر ببيعة عمر رضي الله تعالى، ولكن في بعض الأحيان يضطرب أمر المسلمين، فيخرج أحد هؤلاء الولاة له قوة فيقهر الآخرين فيستتب الأمر له، إذا استتب الأمر له يحرم الخروج عليه وتجب له الطاعة. لماذا؟ حقا لدماء المسلمين، لأننا لو لم نعطيه هذه الطاعة في كل يوم يخرج واحد، فتضطرب أحوال المسلمين. وهكذا الأحوال التي نراها الآن في بعض أقطار الدنيا أكبر شاهد وأكبر دليل على هذا. فالإمام هذا وجوده فيه مصلحة، حتى وإن كان بعده مخالفة، وجود الإمام في حد ذاته مصلحة إذا استتب الأمر له، لأن فيه حقنا لدماء المسلمين ورعاية لمصالحهم. ويجب علينا إذا رأينا منه مخالفة أو تقصيرا أن نناصحه، وهذا من حقه علينا، نناصحه بالأسلوب المناسب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا إشارة إلى أن الساعة يعني القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا ليس فيه معارضة لما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أهل الحق باقون في الأمة منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيه طائفة تثبت وتستمسك بالحق ولا تضرها مخالفة غيرها، ولكنها في آخر الزمان أقل منها في أول الزمان. فكيف يعني نوفق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من شرار الناس من لا تقوم الساعة إلا عليه، أو قوله إن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ هؤلاء يقبضون، يقبضهم الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة، قبيل قيام الساعة، لأنه كما ثبت في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث ريحا تقبض ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، يعني بعد وجود ظهور المهدي وبعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال، بعد ذلك يعني بعده بمدة يقبض الله أرواح المؤمنين، فإذا قبض أرواح المؤمنين الصالحين من يبقى؟ يبقى شرار الخلق، وهذا هو الذي أشار إليه الحديث، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال يتهارجون فيها تهارج الحمر، الحمير، هذه كيف ينجو بعضها على بعض ويعض بعضها في بعض؟ هؤلاء لا خلاق لهم ولا دين ولا خلق ولا حياء أبدا، فلذلك لا يأبه الله بهم، فتقوم الساعة عليهم، تقوم الساعة عليهم. وهذا فيه إشارة إلى ما يقع في آخر الزمان، هذه الفتن والملاحم التي تقع في آخر الزمان، هذا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نؤمن إيمانا لا يتطرق إليه شك بما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يخبر بشيء من عند نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن الزبير بن عدي رحمه الله تعالى قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه عظة وعبرة، وهذا يبعث